الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وبعد نواصل الحديث في الكلام عن البيان. البيان في اصطلاح العلماء لهم البيان للعلماء في تعريفه وحقيقته منهجان: الأول توضيح الأحكام وإصدارها بما يشمل البيان الابتدائي الذي يكون لتوضيح الحكم أول مرة، ولذلك قيل في البيان أنه هو الدليل، لأن الدليل يوضح الحكم ولو على جهة الابتداء. والمنهج الثاني في حقيقة البيان أنه توضيح لما خفي معناه سابقا، أو يقال هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. فمثلا في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا بيان على المنهج الأول، لكنه ليس ببيان على المنهج الثاني. وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، بينه حديث فيما سقت السماء العشر، فالحديث بيان على المنهج الأول وعلى المنهج الثاني. ما هي الأدوات التي يحصل البيان بها؟ مرة يكون البيان بواسطة القول كما في الحديث السابق فيما سقت السماء العشر، ومنه في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بينها قوله تعالى: بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وبقرة صفراء فاقع لونها، فهذا بيان بالقول. وقد يكون البيان بواسطة مفهوم الموافقة المسمى عند العلماء التنبيه، ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، نصت الآية على منع الأكل، أكل مال اليتيم. فمن باب مفهوم الموافقة أن يمنع من الإتلاف والإحراق لمال اليتيم. ومثل في قوله: فلا تقل لهما أف، فإن النهي هنا عن التأفيف، فيفهم منه بدليل التنبيه المنع من الضرب ورفع الصوت، فهذا بيان بالتنبيه. وقد يكون البيان بمفهوم المخالفة المسمى دليل الخطاب، ففي الحديث: في سائمة الغنم الزكاة، فهذا الحديث يفهم منه بمفهوم المخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها، وبالتالي نقول بأن هذا الحديث بيان لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، فإن المعلوفة من المال. وقد يكون البيان بواسطة القياس، فإنه قال في 5 من الإبل شات، ثم قال في سائمة الغنم الزكاة، ففهمنا أن الزكاة منحصرة في السائمة في الغنم، ثم قسنا على الغنم الإبل، وقلنا الإبل لا تجب الزكاة إلا في السائمة. ومثل في حديث الربا نص على الأصناف المذكورة، ففهمنا منه بواسطة القياس تعميم الحكم على كل محل وجد فيه معنى المنع. وقد يكون البيان بواسطة الفعل، فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمناسك، وقد يكون البيان بواسطة الإقرار، كما في حديث لا صلاة بعد العصر بينها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال كما في الحديث لا صلاة بعد الفجر، بعد الفجر بينه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى سنة الفجر بعدها. وقد يكون البيان بواسطة الإشارة، فقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بينه حديث الشهر هكذا وهكذا، أشار مرة إلى 30 ومرة إلى 29، فهذا بيان بالإشارة. وقد يكون البيان بواسطة الكتابة. أما عن مسألة تأخير البيان فهذه لها فرعان. الفرع الأول تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذا كان هناك حاجة للمكلفين لبيان الحكم فإن الشرع يبادر إلى بيانه وتوضيحه، ولذلك قلنا الإقرار حجة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يفعل فعلا مثل أكل الضب لم ينكر عليه، ولو كان حراما لأنكر عليهم. لماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هنا وقت حاجة. النوع الثاني تأخير البيان عن وقت الخطاب، بحيث يأتينا خطاب مجمل ولا ينزل معه بيانه في الحال، وهذا على الصحيح أنه جائز، ولذلك ينزل العام ثم بعد مدة ينزل المخصص له، ويأتي المطلق ثم بعد مدة يأتي المقيد له، بل ينزل المجمل و يؤخر بيانه كما في قوله وآتوا حقه يوم حصاده. بعض المعتزلة يمنعون من تأخير البيان عن وقت الخطاب. لماذا منعوا؟ قالوا لأن فائدة التكليف والخطاب هو تحقيق المصلحة، ولا مصلحة في خطاب مجمل. وأنتم تعرفون أن العلماء لهم ثلاثة أقوال في فائدة التكليف: قول المعتزلة السابق، وقول الأشاعرة يقولون فائدة التكليف الاختبار والابتلاء، وأهل السنة يقولون فائدة التكليف تجمع الأمرين الاختبار والابتلاء وتحقيق المصلحة وأمور أخرى من محبة الله لأهل الطاعة ورضاه عنهم ومحبته لأفعالهم. وبالتالي يتبين لنا أن الأساس الذي بنى عليه المعتزلة قولهم ليس أساسا صحيحا، حيث حصروا فائدة التكليف في تحقيق مصلحة المكلف. وهناك قول يقول بأنه يجوز تأخير بيان المجمل دون بيان العموم، لئلا يعمل بالعموم في عمومه قبل نزول المخصص. وهذا فيه نظر من جهة أن الواقع أننا نجد نصوصا مخصصة تأخر نزولها، وهناك من فرق بين الأخبار والأوامر والنواهي. ورجح الشيرازي جواز التأخير في الكل. لماذا؟ لأن التأخير هنا عن وقت الخطاب وليس تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، وبالتالي لا يحصل هنا إخلال بامتثال المكلف. ومما له شبه بالبيان النسخ، والأصل في إطلاق لفظة النسخ أن يراد بها في اللغة الرفع والإزالة. تقول نسخت الريح الآثار أي أزالتها. وقد يستعمل في النقل بدون أن يكون هناك رفع أو إزالة، ومنه تقول نسخت الكتاب بمعنى نقلت ما فيه بدون أن يكون هناك رفع ولا إزالة. وأما حقيقة النسخ فالعلماء لهم ثلاثة مناهج في حقيقة النسخ. الأول أن النسخ هو الخطاب الدال على أن الحكم الثابت بخطاب متقدم قد ارتفع، مع كون الخطاب المتأخر متراخيا. وهذا التعريف قد اختاره الشيرازي رحمه الله. في الحقيقة هو تعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ، وتعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ. المنهج الثاني في حقيقة النسخ أنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ غير ثابت في المستقبل. شو الفرق بين المنهجين؟ الأولون يقولون أن الحكم الأول قد ارتفع، والثاني يقولون أن المرتفع هو مثل الحكم لا ذات الحكم. وهذه مسألة ينبغي أن نتفطن في التفريق بينها. وأقول لكم مثلا تحريم الخمر، هل هو تحريم الخنزير بحيث يقال هذا حكم واحد تحريم وتحريم، أو هما حكمان وبالتالي نقول التحريم الأول يغاير التحريم الثاني ولكن يماثله؟ يترتب على ذلك حكم تحريم الخمر، فاختلاف الأزمنة، هل هو تحريم الخمر الساعة هذه هو نفس تحريم الخمر بعد ساعة، أو هو تحريم آخر كل وقت يكون تحريما؟ واضح لنا؟ لماذا جاءنا هذا الخلاف؟ الأشاعرة يقولون خطاب الله قديم نوعه وأفراده، والمعتزلة يقولون محدث نوعه وأفراده. وبالتالي من قال بأنه قديم قال لا يتعدد، ومن قال هو محدث قال هو متعدد. ولذا قال المعتزلة يدل على أن مثل الحكم، بينما قال الأشاعرة أن الحكم. القاعدة عندنا أننا لا نقوم بالترجيح حتى نعرف بقية الأقوال. واضح القاعدة؟ فيقال هنا إذا قيل ما هو الراجح تقول عطني بقية الأقوال وعطني الأدلة قبل أن أرجح. أهل السنة لم يدخلوا في هذا الخلاف، فقالوا عندنا الحكم الواحد إما أن يكون واحدا بالعين أو واحدا بالجنس والنوع، وبالتالي لا إشكال عندهم في أن يقولوا رفع الحكم أو رفع مثل الحكم، لأنه إن كان بالنوع الواحد بالنوع فيقولون رفع الحكم، وإن كان يقولون متعلق بالواحد بالعين فحينئذ يقولون رفع مثل الحكم، وكلاهما يسمى واحدا، هذا واحد بالنوع وهذا واحد بالعين. واضح هذا؟ عندنا حكم التحريم في الأشياء كلها هل هو حكم واحد أو حكم متعدد؟ نقول هو واحد بالنوع لأنه كله تحريم، وهو متعدد بالعين لأن هذا متعلق بالخمر وهذا متعلق بالخنزير وهذا متعلق ببقية المحرمات، وهذا تحريم متعلق بالساعة الأولى وهذا تحريم متعلق بالساعة الثانية، فهو متعدد من جهة العين لكنه واحد بالنوع. فهل نقول على أن مثل الحكم الرفع مثل الحكم أو نقول هو رفع الحكم؟ يقول عندنا لا إشكال كلاهما صحيح. لماذا؟ لأن رفع مثل الحكم يعني الحكم الواحد بالعين، ورفع الحكم يعني رفع الحكم الواحد بالنوع. واضح هذا؟ طيب، يبقى عندنا الإشكالية التي ذكرتها قبل قليل، وهي هل النسخ هو ذات الخطاب أو أن الخطاب هو الناسخ والمنسوخ وليس ذات النسخ؟ يقول الصواب أن النسخ هو رفع الحكم وليس هو الخطاب الرافع، ولذا نقول في تعريف النسخ هو رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراخ عنه. ليش قلنا بخطاب متراخ عنه؟ لنخرج الإضراب والتخصيص، وحينئذ لا بد أن نعرف أن النسخ لا بد أن يكون فيه رفع. ومن هنا نعرف أن قول بعضهم بأن النسخ بيان مدة الخطاب أو بيان مدة الحكم الشرعي ليس بصحيح. لماذا؟ لأن التخصيص قد يدخل فيه، ولأن التوقيت الحكم يدخل فيه. طيب، ما حكم النسخ؟ النسخ جائز في الشريعة، قد قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. ونسب المؤلف إلى طائفة من اليهود بأن النسخ غير جائز، ونسب إلى شرذمة من المسلمين هذا القول، والمراد به أبو مسلم الأصفهاني. والنقل عن أبي مسلم مختلف، فبعضهم قال بأنه ينكر النسخ بالكلية، وبعضهم قال بأنه ينكر النسخ في القرآن، وبعضهم قال بأنه يفسر النسخ بتفسير مغاير لما يفسره به جمهور العلماء. وقد رد المؤلف على قول هؤلاء بناء على مسألة فائدة التكليف التي ذكرناها قبل قليل، فقال لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله يفعل فيه ما يشاء، وهذا قول الأشاعرة إذا قيدناه بانحصار التكليف في ذلك. وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة، وهذا المعتزلة، فيقول بأن النسخ لا يتصادم مع فائدة التكليف، فإذا كان التكليف للاختبار والابتلاء فالنسخ قد يأتي للاختبار والابتلاء، وإذا كان التكليف للمصلحة فإنه قد يكون الحكم مصلحة في وقت وليس بمصلحة في وقت آخر. ثم أشار المؤلف إلى مسألة فيها رد على بعضهم، حيث ربط بين النسخ والبداء، والمراد بالبداء أن يظهر للإنسان، أن يظهر للشخص ما كان خافيا عليه. والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، بالتالي لا يجوز البداء عليه. وقد أشار المؤلف إلى أن بعض الرافضة جوزه، وبعضهم جوز فيما لم يطلع عليه عبادة، وبالتالي يظهر لنا أنهم لم يريدوا بالبداء معرفة ما كان خفيا، وإنما لهم مقصود آخر. وهنا مسألة، وهي مسألة هل يجوز نسخ الفعل قبل التمكن من فعله أو قبل دخول وقته أو لا؟ وهذه المسألة مبنية على مسألة فائدة التكليف، فعلى قول الأشاعرة يجوز، لأنه قد يكلف الإنسان ليرى هل يمتثل يستجيب وهل أو يظهر المعارضة والممانعة. والقول الآخر يقول بأن فائدة التكليف المصلحة، ولا مصلحة في التكليف بشيء ثم نسخه قبل التمكن من فعله. ودائما يريدون في هذه المسألة مسألة قصة إبراهيم عندما أمر بذبح ابنه ثم نسخ قبل أن يتمكن من الامتثال، قالوا فدل هذا على جوازه. وفي حادثة أوضح من هذه الحادثة، وهي حادثة الإسراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلف بخمسين صلاة ثم نسخت إلى خمس قبل التمكن من الامتثال. وبعضهم يقول لو أجزنا ذلك لكان بداء، ولا بداء فيه، إن البداء ظهور والعلم بما كان خافيا، وليس في النسخ شيء من هذا المعنى. ثم ذكر ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز، فقال بأن المشروعات على نوعين: مشروعات لا يمكن أن تقع إلا على وجه واحد، مثل التوحيد ومثل صفات رب العزة والجلال، فهذه لا يجوز النسخ فيها، ومثله أخبار القرون الماضية ما يمكن يصير فيها نسخ لأنها لا تقع إلا على وجه واحد. النوع الثاني ما يمكن أن يقع على أكثر من وجه، مثل وجوب الصلاة، فهذا يمكن أن يرد النسخ فيه. وبعض الناس أدخل في القسم الأول الأخبار عن المستقبل، فقالوا هذه لا يمكن أن تقع إلا على وجه واحد. وبعضهم فرق وقال مثل خروج الدجال ونحوه، وبعضهم فرق بين ما كان فيه علقة بالتكليف فيجوز النسخ فيه، كقوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا خبر عن مستقبل وفيه علقة بالتكليف، ولذا ورد نسخه في الآية التي بعده. من المسائل في هذا أن الأوامر التي جاءت بصيغة الخبر الجمهور يقولون يجوز نسخها، لأن الخبر هنا له علقة بالتكليف، مثل قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فلما كان له هذا خبر يراد به الأمر له علقة في التكليف، يعني يراد به الأمر، ولذا جاز أن يرد النسخ عليه كسائر الأوامر. هكذا لا يصح أن يكون هناك نسخ للإجماع، لأن الإجماع حق، لأن الإجماع حق، والإجماع بعد زمن النبوة، والنسخ لا يكون إلا في زمن النبوة، وبالتالي لا يتصور أن يكون منسوخا، ولا يتصور أيضا أن يأتي إجماع آخر ينسخ الإجماع الأول، لأن الأمة لا تجتمع إلا على حق، وبالتالي لا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف ما أجمعت عليه سابقا. هكذا أيضا القياس لا يصح أن يكون ناسخا، لأن القياس فيه عمل للمجتهد، والقياس إذا خالف النص كان فاسد الاعتبار لا يعول عليه، وبالتالي لا يمكن أن يكون ناسخا. وحينئذ يبحث مسألة، وهي هل إذا بطل الأصل يبطل ما قيس عليه أو لا؟ الجمهور يقولون إذا بطل حكم الأصل، إذا نسخ حكم الأصل بطل القياس، لأن من شرط القياس ثبوت حكم الأصل، والحكم هنا ليس بثابت. ونقل المؤلف عن بعض الحنفية أنه لا يلزم من نسخ حكم الأصل بطلان القياس المبني عليه، والقول الأول أظهر. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك تقسيمات النسخ، تقسيمات النسخ، والأول التقسيم بحسب نسخ الرسم والتلاوة، فإن النسخ قد يكون للحكم والتلاوة معا، قد يكون للحكم والتلاوة معا. ومن أمثلته قول عائشة كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات فنسخنا بخمس، فهنا نسخت التلاوة ونسخ الحكم. النوع الثاني نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، من أمثلة في آية المصابرة لما قال تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخ حكمها بالآية التي بعدها مع بقاء التلاوة. النوع الثالث نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ويمثلون له بآية الرجم، فإنه قد نسخت تلاوتها مع أن حكمها باق. والقسمان الأخيران وقع فيهما خلاف بين أهل العلم، ونسب المؤلف الخلاف إلى طائفة، فقد ذهب الطائفة إلى أنه لا يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهذا مردود بالآيات التي معنا نسخ حكمها مع بقاء تلاوتها كآية المصابرة. وهناك طائفة قالت لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم كما في آية الرجم، لأن الحكم تابع للتلاوة، فإذا زال المتبوع زال التابع. قد أجاب الجمهور بأن التلاوة والحكم حكمان مختلفان، فلا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر. التقسيم الثاني للنسخ من جهة البدلية، العلماء يقسمون النسخ إلى نوعين: نسخ إلى بدل، كما في آية المصابرة، ونسخ إلى غير بدل. نسخ إلى غير بدل، وقد يمثلون له بوجوب تقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجواه، هنا نسخت إلى غير بدل. وبعض أهل العلم رد هذا التقسيم وقال كل النسخ لا بد أن يكون إلى بدل، وهذا القول أظهر إذا كان المراد بالبدل حكم آخر، لأنه ما من شيء إلا وله حكم، فإذا زال حكم بالنسخ لا بد أن يخلفه حكم آخر، فإذا زال وجوب تقديم الصدقة فإنه لا بد أن يكون بعده حكم آخر من الاستحباب أو الإباحة. التقسيم الثالث من جهة الخفة والغلظ والغلظة، قسم العلماء النسخ إلى ثلاثة أقسام: نسخ إلى مساوي، مثل نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا مساوي، هذا جائز بالاتفاق. الثاني النسخ إلى الأخف، ومن أمثلته آية المصابرة، آية المصابرة نسخ من وجوب مصابرة 10 إلى مصابرة 2، هذا لا إشكال فيه. الثالث النسخ إلى الأغلظ، من أمثلة الثاني نسخ الصلاة من 50 إلى 5، أما النسخ إلى أغلظ فمن أمثلته ما قيل بأن صوم عاشوراء كان واجبا فنسخ بصوم رمضان، وبعضهم يقول كان الصوم في أول الإسلام يخير الإنسان فيه بين الصوم وبين الإطعام، ثم نسخ بتحتيم الصيام في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بعضهم منع لأن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، والأغلظ ليس بخير منه، هذا فيه نظر، فإن الخيرية لا تستلزم أن يكون الحكم بالأسهل. إذا تقرر هذا فإننا ننتقل إلى ما يجوز النسخ به وما لا يجوز. الأدلة عندنا أربعة أنواع: قرآن، وسنة متواترة، وسنة آحادية، وأفعال نبوية. هذه التي يمكن أن يرد عليها النسخ. أما الإجماع والقياس فقد تقدم أنه لا يرد عليها نسخ. الكتاب قد ينسخ بكتاب بالاتفاق، لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد ينسخ الكتاب بواسطة السنة على الصحيح. وقد نقل المؤلف أقوالا، فبعضهم قال بأنه لا يجيزه العقل لكنه لا يجيزه السمع، وبعضهم قال حتى العقل ما يجيزه، ولكن العقل ليس فيه ما يمنع، وبعضهم قال يجوز نسخ الكتاب بالمتواتر دون الآحاد، وهذا قول الأكثرية. الذين منعوا استدلوا بقوله: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة ليست خيرا من الكتاب ولا مثله. والذين أجازوا قالوا بأن السنة مثل الكتاب حجة، والذين فرقوا بين المتواتر والآحاد قالوا الآحاد ضعيف فيه مظنة فلا يقوى على رفع الكتاب. أما السنة فيجوز أن تنسخ على الصحيح بالكتاب. من أمثلة ذلك التوجه لبيت المقدس ثبت بالسنة، نسخ بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهذا نسخ للسنة بواسطة الكتاب. وقد تنسخ السنة المتواترة بسنة متواترة. لأنها تماثلها. وهل تنسخ السنة المتواترة بالسنة الأحادية؟ الجمهور يمنعون. وهناك طائفة قالت بالجواز، واستدلوا عليه بحادثة قباء. فإن التوجه لبيت المقدس ثابت بالتواتر. فجاءهم واحد وأخبرهم بأن القبلة قد تحولت للكعبة، فامتثلوا أمره، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والمؤلف ممن يختار القول الأول، واستدل عليه بأن التواتر يوجب العلم، فلا يجوز نسخه بالآحاد الذي لا يوجب إلا الظن. قوله هنا يوجب العلم، هذه ناشئة من طريقة معتزلية، يرون أن الدليل هو المولد للإدراك بنفسه، بحيث لا تؤثر فيه المؤثرات الأخرى ومنها صفات النفوس. وهذا القول خاطئ، وهكذا بالنسبة للفعل النبوي قد ينسخ بالكتاب، وقد ينسخ بالسنة المتواترة، وقد ينسخ بالسنة الأحادية، وقد ينسخ بالقول، وقد ينسخ بالفعل. وهل يجوز نسخ القول بالفعل؟ ذكر المؤلف فيه خلافا، والصواب جوازه، لأن الفعل يحصل به البيان كالقول. إذن تقسيم هذه المسائل يمكن أن نقول عندنا تقسيم القياس بحسب دليله، يكون هناك بتقسيم النسخ بحسب دليله، فيكون هناك نسخ الكتاب، فيكون نسخ الكتاب بالكتاب وبالسنة، ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، والتقسيم الآخر بحسب نوع الدليل، هل هو فعل أو قول. فيأتي عندنا نسخ الفعل بالقول وبالفعل، ونسخ القول بالفعل والقول، والثالث بحسب درجة الإسناد، فيكون عندنا نسخ النسخ بين التواتر والآحاد، يكون فيه أربع مسائل. وأما بالنسبة للإجماع فقد تقدم معنا أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، أما كونه لا ينسخ فلكون الإجماع لم ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون مستندا لدليل. ولا ينسخ لأنه لا يمكن أن يجمع على خلافه بعده، لكن في مرات نجد بعض الإجماعات تخالف دليلا، حينئذ لا يخلو، إما أن يكون ما حكي من الإجماع ليس بصحيح، وإما أن يكون النص قد نسخ بنص آخر لكن لم يصل إلينا وانعقد الإجماع بناء عليه. مثل له بعضهم بحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، حيث وقع الإجماع على أنه لا يقتل الشارب في الرابعة حدا، قالوا فهم هذا دليل على أن الحديث الأول منسوخ بحديث آخر لكننا لم نعرفه. قد يستدل عليه بعضهم بحديث ما أكثر أن يؤتى به، أن رجلا أتي به في شرب الخمر، فقال رجل ما أكثر ما يؤتى به، فدل هذا على أن شارب الخمر هنا لم يقتل حدا مع كثرة شربه. أما النسخ بدليل الخطاب فالمؤلف يختار جواز النسخ به، وحكى فيه خلافا. ومنشأ هذا هل مفهوم الخطاب أو دليل الخطاب دلالته دلالة لغوية قوية يمكن النسخ بها أو لا؟ ثم ذكر أن القياس لا ينسخ به، وبعضهم فرق بين الجلي دون الخفي، وهذا فيه نظر، فإن القياس المعارض للنص قياس فاسد إيش الاعتبار. وأما الأدلة العقلية فإنه لا يجوز أن ينسخ بها. لماذا؟ لأن ما امتنع ورود الشرع بخلافه لا يمكن أن يرد بخلافه ابتداء، وما ورد الشرع أو ما يمكن أن يرد الشرع بخلافه من أدلة العقل فهذا لا يمكن أن يعارض به الدليل الشرعي. أريد أن نقف على هذا. نحن فصل. طيب. قال: باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ. النسخ يعرف بطرائق. الطريق الأولى الأول النص، فإذا ورد نص بأن أحد الدليلين ناسخ للآخر فحينئذ يثبت حكم النسخ. ومن أمثلة في قوله: الآن خفف الله عنكم، ومثل قوله: علم أن سيكون منكم مرضى، الآية. الطريق الثاني طريق الإجماع، فإذا وقع إجماع من الأمة على أن أحد الدليلين ناسخ للآخر فحينئذ نقرر دليل أو نقرر حكم النسخ. الدليل الثالث أو الطريق الثالث إذا كان هناك تعارض بين دليلين ولم يمكن الجمع وعلم التأريخ، فحينئذ يكون المتأخر ناسخا للمتقدم. وكيف يعرف أن أحد الخبرين متأخر لنحكم له بأنه هو الناسخ؟ يقال: التأخر قد يعرف بالنطق، مثل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قد يعرف التأخر بإخبار الصحابي، كما في حديث: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وقد يعرف بقدم صحبة أحد الراويين، قد يمثل له بعضهم بحديث من مس ذكره فليتوضأ مع حديث إنما هو بضعة منك. الحديث الأول رواه أبو هريرة وهو متأخر الإسلام، والحديث الثاني رواه طلق وقد أسلم أو قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد. إذن هذه طرائق لمعرفة المتأخر من المتقدم. كنا قد تقدم معنا أن معرفة النسخ قد تكون بالنطق وبالإجماع وبالتأخر مع التعارض. الطريق الرابع قول الصحابي، بحيث إذا قال الصحابي هذا منسوخ عمل بقوله. وهذه على أنواع: النوع الأول أن يبين الناسخ والمنسوخ، فيقول هذه الآية نسخت هذه الآية، فهذا معمول، فهذا يعمل به قول الصحابي. وأشار المؤلف إلى وجود خلاف يسير فيه. الحال الثاني إذا حكم على الدليل بأنه منسوخ ولم يبين الناسخ، فالجمهور على أنه يقبل خبره بإثبات النسخ، قالوا لأن هذا بمثابة الرواية، بمثابة الرواية هو مقبول الرواية. وقال آخرون بأن قول الصحابي هذا منسوخ لا يقبل حتى يبين الناسخ، قالوا لأنه يمكن أن يعتقد وجود النسخ متوهما، وبالتالي لا يجوز أن نترك ما ورد في النص بناء على اجتهاد الصحابي. المسألة الأخيرة من مسائل النسخ، وهي هل نسخ بعض العبادة يكون نسخا لها ومثله الزيادة على النص. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى نسخ جزء العبادة هل هو نسخ لها بالكلية؟ من أمثلة هذا كان في أوائل الإسلام الصيام يجب من وقت النوم بالليل ويستمر حتى مغرب الغد، فنسخ هذا، نسخ جزء العبادة بحيث قيل لا يجب الصيام إلا مع طلوع الفجر، وبالتالي لا صيام في الليل، فهذا نسخ لجزء العبادة قد وقع في الشرع. بعضهم قال لا يمكن هذا، والنص الثاني ليس نسخا للأول وإنما هو تقرير عبادة جديدة، فالخلاف حينئذ وفي الألفاظ وليس خلافا حقيقيا. طيب، وقد ذكر المؤلف أقوالا أخرى محصلتها ما تقدم. يبقى عندنا المسألة المقابلة لها وهي الزيادة على النص هل تكون نسخا أو لا. ما فائدة المسألة إذا قلنا بأنها نسخ فلا بد من وجود شروط النسخ، وإذا قلنا هي بيان وليست نسخا لم نشترط وجود شروط النسخ. فنقول الزيادة على أنواع، الأول زيادة عبادة مستقلة، زيادة عبادة مستقلة أوجب الله الحج ثم أوجب العمرة، هنا عبادتان مستقلتان، وبالتالي إيجاب العمرة ليس نسخا لإيجاب الحج. لماذا؟ لأنهما عبادتان مستقلتان. الثاني الزيادة التي هي جزء من نفس العبادة ولكنها ليست شرطا فيها. من أمثلة ذلك: أوجب الله في الزاني جلد 100، في قوله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغريب الزاني 1 سنة، فحينئذ هل يكون التغريب زيادة التغريب نسخا للعبادة الأولى والحد الأول؟ الجمهور يقولون لا، هو بيان، وبالتالي نحكم بالتغريب. والحنفية يقولون هذه الزيادة نسخ، ولا يجوز نسخ المتواتر الوارد في القرآن بخبر أحد عندهم، ولذلك نفوا عقوبة التغريب. لماذا؟ لأن حديث التغريب زيادة على النص، والزيادة على النص عندهم نسخ، وبالتالي لابد من وجود شروط النسخ، وهنا لم توجد شروط النسخ لكون الجلد ثبت بالقرآن متواترا والتغريب إنما ثبت بالسنة آحادا. النوع الثالث: الزيادة التي تكون شرطا في المزيد، شرطا في المزيد، فهذه قال طائفة كثيرة من الحنفية وغيرهم أنها نسخ. ومن أمثلة هذا في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، آية قرآنية في الطواف. جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع البيت عن يساره، وجاءنا في الحديث أنه توضأ قبل الطواف، وأنه قال: إنما الأعمال بالنيات. فإذا قلنا زيادة على النص ليست نسخا، أثبتنا هذه الأحكام الواردة في هذه الأخبار كما قال الجمهور. وإذا قلنا الزيادة على النص نسخ لم نثبت هذه الأحكام، لأنها وردت في أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر عندهم. ولذا قال الحنفية: لا تجب النية في الطواف. وقالوا بأن النية زيادة على النص، وزيادة على النص نسخ، ولا يصح نسخ القرآن بخبر آحاد. جاءنا شخص فطاف مع الناس لا يدري أنه طواف، فلما أكمل الشوط قيل له: أكملت شوطا من طوافه؟ قال: لم أعلم ولم أنوي، يصح طوافه؟ قال الحنفية: نعم، خلافا للجمهور. ومثل هذه المسألة: اشتراط النية للطواف، اشتراط النية للوضوء، الحنفية عندهم لا يشترط، لأن النية وردت في خبر آحاد، والوضوء ورد في القرآن، ولا يصح نسخ القرآن بخبر الآحاد عندهم. إذن هذه خلاصة ما يتعلق بأحكام النسخ، وإن شاء الله نأخذ مسألة شرع من قبلنا في يوم آخر. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال أحسن الله في الدرس الماضي لما تكلمنا عن النص والظاهر أنواع المبين، قال الظاهر هو كل لفظ احتمل أمرين ومثل عليه، قال كالأمر والنهي. وقبله لما تكلم عن النص هو جاب أمثلة، فقال جاب مثال قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا نهي، هو دلل عليه أو أحطه كأمثلة للنص، بينما بالظاهر قال هو يعني مثل عليه بالأمر والنهي، يعني ليس هذا نهيا، فلماذا يعني مثل عليه للنص؟ كلمة النص لها ثلاثة إطلاقات عند الأصوليين. الإطلاق الأول النص في مقابلة الظاهر، وهو الذي لا يرد عليه احتمال في معناه. والثاني إطلاق لفظة النص فيما يرد عليه احتمال لا دليل عليه. والثالث إطلاق النص بمعنى المنطوق. لذلك كثيرا ما نجد هذا نص هذه الآية ويريد به منطوق حتى ولو كان ظاهرا. الاستعمال الذي ذكرت من استعمال لفظة النص في المعنى الثالث، وهذه تلاحظونها عندنا شيئان: أن اللفظ قد يستعمل في أكثر من معنى، بالتالي انتبه، مرة يكون هذا الاختلاف باختلاف المذاهب، ومرة باختلاف الأبواب، ومرة قد يكون باختلاف المناهج في المسألة الواحدة. يعني أنا أمثل لهذا كلمة قول الصحابي. من هو الصحابي؟ الصحابي في باب الرواية غير مفهوم الصحابي في باب الأدلة المختلف فيها، فذاك يكتفى بالرؤية أو اللقاء في باب الرواية، وفي باب قول الصحابي لا بد من ملازمة. فهنا استعملنا كلمة الصحابي بمعنيين باختلاف البابين، باختلاف البابين. وفي مرة قد يكون الاختلاف باختلاف المنهج، مثلنا له بمسألة النسخ، لفظ مصطلح النسخ قبل قليل، هل نقول رفع الحكم ولا رفع مثل الحكم؟ وقد يكون الاختلاف اختلاف بحسب المنهج، ليس الاختلاف للاختلاف المذهبي، مثل البيان، مرة نطلقه في مقابلة إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، ومرة نريد به التعريف بالحكم مطلقا ولو لم يسبقه إشكال أو إجمال. واضح هذا؟ طيب، في سؤال ولا شيء؟ الله يبارك فيكم ويوفقكم الخير ويسر عليكم إن شاء الله. نلتقي في الأسبوع الثاني، كم التاريخ؟